السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو درسنا السادس من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. تحت عنوان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، يقول الشارح: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وهو توحيد العلمي الخبري. هذا التوحيد له علاقة بذات الله عز وجل، بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته وأفعاله وخصائصه سبحانه وتعالى. وتوحيد في الطلب والقصد، الأمر بالتوحيد، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. هذا هو المراد بهذا النوع من التوحيد. هذه التقسيمات سبق أن قلنا لكم أهل العلم من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة وجدوا ضرورة لمثل هذا التقسيم لتوضيح المسائل للمسلمين ولطلاب العلم، و ليسهل عليهم فهم التوحيد وفهم النصوص الشرعية ذات العلاقة بالتوحيد وبالعقيدة. فإن شاء الله لا مشاحة في مثل هذه المصطلحات وهذه التقسيمات ما دامت قد دلت عليها النصوص الشرعية. يقول الشارح: الأول الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك، أي في شيء من أسمائه وصفاته وأفعاله وخصائصه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الشارح دائما يشير للكتاب والسنة، لأن مسائل الصفات ومسائل الأسماء لله عز وجل، أسماء الحسنى، فهي وقف على الكتاب والسنة، لا يجوز للعقل أن يخوض في هذا الجانب من العلم. كل ما أثبته الكتاب والسنة نثبته ونقره من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ولا نخوض في أكثر من ذلك، لا نتوسع. كل ما هو ليس ثابت في الكتاب والسنة لا نتكلم في ذات الله وصفاته إلا بنص ودليل. ثم يقول: والثاني الذي هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، كذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. هذا النوع من التوحيد حقيقة هو متعلق بالإنسان نحو ربه. التوحيد الخبري الإثبات والمعرفة هو متعلق بذات الله بما يختص به الرب سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. أما التوحيد الآخر فهو يتعلق بالإنسان نحو ربه كاجتناب الشرك الذي نهى الله عنه. هذا توحيد طلب، افعل التوحيد اجتنب الشرك. فهذا نوع من التوحيد متعلق بسلوك وحياة الإنسان وكيف ينبغي أن يمتثل التوحيد وينخلع ويجتنب الشرك. ثم يقول الشارح في بيان أهمة التوحيد، أهمية التوحيد وعظمة التوحيد في دين الله، يقول وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، أي الآنفي الذكر، نوعي التوحيد لآنفي الذكر، توحيد الخبري الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب. فيقول الشارح فإن القرآن إما خبر عن الله، يعني من خلال، لذلك قلنا لكم هذا التقسيم هو عبارة عن استقراء للنصوص الشرعية. فيقول الشارح فإن القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا الإخبار هو التوحيد العلمي الخبري، يخبرك عن الغيب، عن ذات الله، عن أسمائه، عن صفاته. فتجد القرآن الكريم إما أنه يتكلم عن هذا الجانب، وإما أنه يدعوك إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ويدعوك إلى الكفر بالطاغوت وخلع الأنداد وما يعبد من دون الله والبراء من الشرك ومن المشركين. فهذا التوحيد هو التوحيد الإرادي الطلبي، أي الله يريد منك كذا ويطلب منك كذا، افعل لا تفعل. فتجد أن القرآن إما هذا وإما ذاك. ويقول الشارح وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، أقم الصلاة، افعل الزكاة، الحج، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. يعني ما هو، يعني نحن قد بينا لكم من قبل أن هناك من الأعمال ما يعتبر من تعتبر من التوحيد وتعتبر شرطا من التوحيد ولازما من لوازمه، كموالاة المؤمنين عمل هذا، ومعاداة الكافرين والمنافقين، وإقامة الصلاة هذا عمل، هذه أعمال لكنها من شرط من شروط صحة التوحيد والحكم بما أنزل الله، واجتناب السحر، العمل بالسحر. وهناك بالمقابل أعمال يعني تعتبر مكملة للتوحيد والإيمان، انتفاؤها لا ينفي التوحيد مطلقا، إنما ينقصه إلى، يعني قد يصبح ذرة، إلى أن يصبح ذرة ويزيد أو ينقص. فمثل هذه الأعمال ما سوى يعني العمل بالتوحيد والصلاة وما أشرنا إليه، فهذه مثلا كصيام رمضان وحج البيت والزكاة، على اختلاف عند أهل العلم على مثل هذا، على حكم تارك هذه الأركان. وهناك من يكفر في كل ركن من هذه الأركان بين السلف، لكن الراجح لدينا أن من هذه الأركان لا يكفر إلا تارك الصلاة، والله تعالى أعلم. ويقول الشارح، هنا الشارح لا يزال يتكلم على أن القرآن كله يدور حول التوحيد، ثم يقول وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، في الدنيا ما يمن عليهم من نصر وعزة وكرامة، وما يكرمهم في الآخرة يوم القيامة يجازيهم الجنان جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت واصل إليكم الآن يا أخواننا. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذه مشاكل بلطق، يعني يرجو أن تعذرونا لأجلها، لكن جيد بين الفينة والأخرى تعطونا إشارة بأن الصوت لا يزال واصل أو قد انقطع حتى نستدرك على أنفسنا وحتى لا يعني نتكلم ويضيع عليكم يعني جزء من كلامنا. نعود لكلام الشارح عن أهمية التوحيد وعظمة التوحيد في كتابه، في كتاب الله عز وجل، ثم يقول: إما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال والخزي وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. ثم يقول: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. سبحان الله، يعني أنا أقول مدام التوحيد له هذا القدر من الأهمية والعظمة، والقرآن كله يدور حول التوحيد ومتطلباته ومكملاته ونبد الشرك ومقدماته وما يؤدي إليه، فهذا لا شك أنه حري بالمسلم أن يهتموا بالتوحيد وأن يتعلموه ويعلموه وأن لا ينشغل عنه بالمندوب والمباح وبما هو دونه، فضلا أن ينشغل عنه بالحرام. فلذلك نحن نركز دائما على التوحيد، على العقيدة، حصن الأمة، جهاز المناعة. سبق أن قلنا لكم العقيدة أولا، التوحيد أولا، ثم وقد ذكرنا لكم أن التوحيد أصل وما دونه فروع تبنى عليه، فإن صح الأصل صح البناء وآتى ثماره ورجي عطاؤه، وإن فسد الأصل فسد البناء وانهار على صاحبه ولو بعد حين وطول تحصيل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك يحبط العمل يا أخواننا، كما ذكرنا مرارا قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، العمل لا يقبل إلا إذا بني على التوحيد، أصل الأصول. فمثل التوحيد كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، كما قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، مثلها مثل شجرة طيبة أصلها ضارب في الأرض في القلب، جذورها في القلب وفروعها على الجوارح تؤتي الطاعات والأعمال الصالحة والالتزام والانتهاء عن السوء. أما الشرك والعياذ بالله فمثله كمثل كلمة خبيثة، الكلمة الخبيثة وكلمة الشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار من ثبات. فنسأل الله عز وجل التوحيد وأن يفقهنا بالتوحيد وأن يجعلنا من أهل التوحيد وأن ينيتنا على التوحيد وأن نلقاه يوم القيامة بالتوحيد إن شاء الله. ثم يضرب أمثلة الشارح في الفاتحة التي نقرأها في كل يوم، يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، توحيد، توحيد. أنا أقول من جهتي هو توحيد يشمل على نوعية التوحيد: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. ما توحيد الألوهية يكمن في التوجه إلى الله عز وجل وحده بالحمد والثناء والشكر، تقول الحمد لله، هذا دعاء تتوجه عبادة توحيد الألوهية. وكذلك رب العالمين إثبات بأن الله هو الرب لهذا الخلق، هذا توحيد ربوبية. آية واحدة فيها نوعين من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد كذلك، توحيد الله في أسمائه تثبت له الأسماء الحسنى ومقتضياتها. مالك يوم الدين توحيد، توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الملك، هو السيد المتصرف بالخلق ويوم القيامة سبحانه وتعالى، توحيد ربوبية. هذه إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، أنا عبادة تتوجه إلى الله تخصه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والاستعانة، هذا توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم كذلك توحيد، لأنه دعاء، دعاء، والدعاء عبادة كما قلنا لكم، متضمن، يقول الشارح متضمن بسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط مستقيم الذي عليه أهل التوحيد، صراط التوحيد الذي كان عليه أهل التوحيد، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل أجمعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، يهود والنصارى وغيرهم من الضالين الذين فارقوا التوحيد. انظروا يا أخوانا، هذه الفاتحة كلها تدور حول التوحيد، لذلك هي ركن، هي ركن في الصلاة. فهذه السورة العظيمة كلها تدور حول التوحيد. كذلك كتاب الله كما سبق أن قلنا لكم كله يدور حول التوحيد وبيان فضله وما لأهله في الدنيا والآخرة كما تقدم. وكذلك شهد الله، يقول الشارح، وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قبل أن نتناول كلام الشارح حول هذه الآية، أود أن أشير إلى أمر وهو فضل أهل العلم وفضل العلماء، كيف أن الله عز وجل خصهم من بين العباد في بهذه الشهادة العظيمة، وأشهدهم على توحيده سبحانه وتعالى. فهذا من جملة الأدلة الدالة على فضل العلماء، وكيف أن الله أشركهم في هذه الشهادة على وحدانيته، وأنه لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لم يشرك معه في الشهادة، في هذه الشهادة أحدا غيرهم وغير الملائكة. ونستفيد من هذه الآية كذلك أن العلماء هم الذين يشهدون بالتوحيد، وهم الذين يقرون للخالق سبحانه وتعالى بالتوحيد. فمن لم يشهد بالتوحيد ولم يقر بالتوحيد، أو قد ناقض التوحيد من وجه من الأوجه أو جانب من الجوانب، فهذا ليس بعالم. من كان يدعو إلى الشرك، يدعو إلى عبادة المخلوق، يدعو إلى حاكمية الشعب وسلطة الإنسان، يقول أن سلطة تعلو سلطة الله، وأن سيادة الإنسان فوق سيادة الخالق، وإلى فصل الدين عن الحياة، وأن هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم الذي يرفض حكم الله ويحتكم إلى ما سواه، أيا كان هذا الذي يحتكم إليه من دون الله، سواء كان الشعوب الأكثرية، القوانين الوضعية أيا كانت، فهذا ليس بعالم مهما اتسع صيته ويعني وكانت له يعني من الشهادات الأكاديمية إن صح التعبير. فينبغي أن تعرفوا ذلك، من لا يدعو إلى التوحيد ومن لا يشهد بالتوحيد فهو ليس من العلماء. من ناقض وجها من أوجه التوحيد فكل درجته العلمية. كلما كان المرء موحدا كلما كان عالما، كلما حافظ على التوحيد ودعا إلى التوحيد كلما اقترب من خانة وصفوف وأهل العلم العلماء. فمن هنا يعني ندرك أن كثيرا من يحسبون على العلم وأهل العلم في زماننا أنهم حقيقة ليسوا علماء، وإن كان ولا بد ما داموا يدعون إلى الشرك وإلى عبادة غير الله وإلى التحاكم إلى غير الله عز وجل، فهؤلاء علماء سوء. إن ذكروا بالعلم لا بد من أن تضيف إليهم علماء سوء، علماء سوء، علماء ضلالة، علماء هوى، والعياذ بالله. يقول الشارح: فتضمنت الآية الكريمة الآنفة الذكر شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود لا مألوه إلا هو سبحانه وتعالى، أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. لا يوجد أعظم من التوحيد وأعدل من التوحيد. من أجل شاهد، من أجل شاهد، الشاهد هنا الله سبحانه وتعالى، هو الذي شهد وأشهد معه الملائكة وأشهد معه أولو العلم، أهل العلم، أهل الفضل. الإسلام لا يسوي كالديمقراطية بين المجرمين المفسدين مع أهل العلم، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لا يستوي الجاهل الأعمى الذي لا ينتهي عما يضره ولا يأتي ما ينفعه، لا يستوي هذا مع العالم الموحد. فلذلك الله عز وجل خص العلماء. فمن أجل شاهد، أي أجل الشاهد هنا أعظم شاهد سبحانه وتعالى الله، ومع ذلك ومن ذلك كذلك الملائكة وأولو العلم بأجل مشهود، أي التوحيد، شهدوا على التوحيد على لا إله إلا الله. قوله تعالى وأولو العلم تفيد الاستغراق، أي كل أهل العلم. معي أنتم يا أخواننا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي كل أهل العلم، كل أهل العلم بدون استثناء. فمن لا يشهد هذه الشهادة بنص هذه الآية يخرج من خانة العلماء ومن وصف العلم وأهل العلم. لأن أهل العلم كلهم، أهل العلم كلهم يشهدون هذه الشهادة الطيبة. ثم يقول الشارح في وعبارات السلف الصالح في تفسير كلمة شهد تدور على معان عدة، منها الحكم، أي شهد أي حكم، والقضاء، شهد أي بمعنى قضى وأمر سبحانه وتعالى، وكذلك الإعلام والبيان، شهد بمعنى أبان وأعلم العباد وأعلم الخلق عن طريق الأنبياء والرسل وما أنزله في كتبه سبحانه وتعالى، وكذلك شهد بمعنى الإخبار، أي أخبر أنه لا إله إلا هو، وهذا كله حق لا تنافي بينها. السلف قالوا في معنى شهد هذه المعاني كلها، لكن حقيقة كلها لا تنافي بينها وكلها تتضمنها عبارة شهد ومعنى شهد، والله تعالى أعلم. فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع، هكذا يقول الشارح. علمه سبحانه بذلك، أي علم علمه وتكلمه به، تكلم بالشهادة شهد، وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. كل هذه المعاني تتضمن كلمة شهد، شهد الله. يقول الشارح: شهادة الله عز وجل بتوحيده يكون طارة بالقول وطارة بالعمل، فشهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه لخلقه بالتوحيد يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، العباد. فهذه الكتب القرآن الكريم وما سبقها من كتب سماوية مليئة بالآيات الدالة على التوحيد. وأما بيانه عن التوحيد وإعلامه عن التوحيد بفعله، فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فكل هذا الخلق، السماوات، الجبال، الأرض، هذه الزينة على البحار، الآيات العظيمة، كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون من عظمة ومن آيات كلها تدل على أنه لا إله إلا هو ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك سبق أن ذكرنا لكم أن من لا يخلق لا يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف تعبدون، كيف تتوجهون بالعبادة لمن لا يخلق شيئا؟ بل هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مخلوقون لله عز وجل، والله خلقهم، فكيف تشركون بهم مع الله عز وجل وتتوجهون إليهم بالعبادة والطاعة لذواتهم من دون الله عز وجل؟ فهذا مما لا ينبغي ولا يقبله عقل عاقل. ثم يقول الشارح: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل، يعني بمعنى يا أخواننا أن الإنسان قد يشهد على نفسه بالفعل، يعني لا يحتاج أن يقول، يعني بالفعل. هذا قلنا لكم يعلق صليبا على صدره، هذا فعل، يشهد على نفسه لأنه كافر مشرك من دون أن يتكلم. هذا يتوجه للقبر بالعبادة والسجود، هذا فعل، لا يحتاج لأن لذلك جاء قوله تعالى يعني دلا على هذا المعنى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم بفعلهم يشهدون على أنفسهم، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه من الكفر والشرك. فبالتالي والمعنى هنا المقصود أن الله سبحانه وتعالى يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله لها سبحانه وتعالى، هذا الإعجاز الكوني. كل آية فيه تدل على أنه لا إله إلا الله. لو أمعنت النظر في الآفاق وفي هذه النفس البشرية وتدبرت هذه الآيات لأدركت أنه الحق وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى اللطيف السابق الذكر هو من جملة الأدلة على أن الكفر أحيانا يكون بالفعل من دون أن يتبعه تعبير بالقول، وليس كما يقول مشايخ الأرجاء يعني أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب القلبي أو الاعتقاد القلبي، ولا بد من أن يفصح عنه بلسانه، تسأله هل يعني هل أنت مكذب، هل أنت جاحد، هل أنت تعطى، لا يقبلون القرائن العملية، لا بد من أن يقول نعم أنا أستحل، وطواغيت الأرض كلهم لا يقولون لك هذا الكلام، وبالتالي هم ليسوا كفارا عندهم. فنقول لهم بدلالة هذه النصوص أن الفعل ذاته يكون دليلا على صاحبه وبدون أن يعرب عنه بلسانه. لذلك سبق أن قلنا لكم أن الصلاة من رؤية يصلي فالصلاة تكفي أن تشهد عنه بأنه مسلم وأنه من أهل القبلة ويعامل معاملة المسلمين، لأن الصلاة عمل، ومن أن تسمع منه إقرار بلا إله إلا الله، مجرد رأيته يصلي فتحكم عليه بأنه مسلم، هذا مسلم من أهل القبلة، ففعله دل على إسلامه وإيمانه. بالمقابل كذلك لو رأيناه والعياذ بالله يسجد للأصنام للأوثان يعبد المخلوق غير الله، فأيضا هذا الفعل نقول أنه دال على كفره وشركه ونحكم عليه بالكفر والشرك من دون أن نسمع منه قول. لا شك إذا سمعنا منه قول يكون هذا كفر فوق كفر، إذا قال أعتقد وأستحل فهذا كفر فوق كفر فوق كفر. لكن أحيانا قد لا يظهر لك المرء إلا ماذا، إلا القول، فعفوا إلا الفعل، فيكون دالا على كفره، والله تعالى أعلم. ثم يقول الشارح وشهادته، أي في الآية الآنفة الذكر، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظروا هنا التوكيد، الآية بدأت بلا إله إلا هو وانتهت بلا إله إلا هو، رأيتم يا أخوانا كيف هذا التوكيد على التوحيد، على أن المعبود بحق في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف العبادة للمخلوق عن الله للمخلوق. لذلك جاء التأكيد على التوحيد على لا إله إلا الله في الآية مرتين، في أولها وآخرها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله، لا إله إلا هو أي لا معبودة في الوجود بحق إلا الله، لا معبودة نفي بعده أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي لا مألوها لا معبودة بحق إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود بحق. فقدم النفي لأهميته، وذكرنا لكم من قبل أن من أتى بالإثبات ومن أتى بالعبادة قبل أن يأتي بهذا النفي اللي هو البراء والانخلاع من الشرك والكفر بالطاغوت لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، دخل في الصلاة، دخل في الصوم، دخل في كذا، وهو لم ينخلع من الشرك ولم يتبرأ من الطواغيت ومن عبادتهم، فهذا لا يكون قد شهد أن لا إله إلا الله. لذلك في أهمية البراء من الشرك نجد أن شهادة التوحيد ابتدأت بالنفي لا إله، أي البراء والانخلاع والتخلي، تقول تخليت من علامات الإسلام، أن تقول أسلمت من إمارات الإسلام، أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أي تبرأت وتخليت عن الشرك وأهل الشرك وموالاة الشرك وأهله والدخول في عبادة غير الله عز وجل. فلا بد من أن يأتي المرء بهذا المعنى، عبادة الله سهلة على النفوس، لكن البراء من الطاغوت، البراء من الشرك ومن أهل الشرك، هنا الصعب، إلا من سهله الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يسهل علينا التوحيد أخواننا، وأن يسهل علينا البراء من الشرك والبراء من الطواغيت ومن عبادتهم، لأن النفس أحيانا يعني قد تضعف وقد تميل من أجل فتات، من أجل مغنم بسيط يسير. المرء يحمل نفسه ويقول لعله كذا فيضعف فيدخل في عبادة الطاغوت وعبادة غير الله عز وجل، وهو يدري أو لا يدري. الطاغوت ذكرنا لكم من قبل مرارا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله ولو بوجه من أوجه العبادة، قد لا تعبده من جهة السجود والركوع، لكن قد تعبده من جهة الطاعة، تطيعه لذاته من جهة المحبة، تواليه لذاته، توالي وتعادي فيه، من جهة التحاكم تتحاكم إليه. والله عز وجل قد أمرنا بأن لا نتحاكم إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلا بد من الكفر بالطاغوت والبراء منه، والكفر بالطاغوت يكون بالاعتقاد والقول والعمل. لا يكفي الكفر بالطاغوت، ليس مجرد زعم لسان يا أخواننا، كما أن الإيمان ليس مجرد زعم لسان تقول مرة في العمر لا إله إلا الله وتمضي، لا، كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، كذلك يكون الكفر ماذا؟ الكفر بالطاغوت بالاعتقاد والقول والعمل، لا يجزئ أحدها عن الآخر. لو كفرت بالطاغوت في اعتقادك، وهذا لا بد منه، المرء لا يعذر بأن يعني لا يعتقد كفر الطاغوت والبراء منه والانخلاع منه، لأن لا سلطان لمخلوق على القلب. اعتقدت الكفر لكن لم تكفر به قولا، لا تستفيد، فأنت لا تزال تظهر له الموالاة من غير تقية ولا إكراه، وتزود عنه وتجادل عنه. اعتقدت الكفر بالطاغوت قلبا وكذلك في اللسان، لكن دون العمل. في اللسان تقول أنا كافر بالطاغوت، لكن في العمل تقاتل معه، تجند نفسك لخدمته ولانصرافه على أهل الحق وأهل التوحيد وأهل الإسلام. ففي هذه الحالة لا يكون المرء كافرا بالطاغوت. ما أكثر هؤلاء الدعاة، أو أكثر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأنهم من الدعاة، في اللسان كفرنا بالطاغوت لكن في المقابل تراه مجادل عن الطواغيت الظالمين الآثمين، ويضلل من عاداهم، بل يكثر من عاداهم ويزود عنهم ويقاتل دونهم. نفس الوقت يقول لك أنا كافر بالطاغوت، نقول له كذبت، لو كنت كافرا بالطاغوت لما جادلت عن الطواغيت ولما قاتلت دونهم وجندت نفسك لخدمتهم وزينت للناس العمل عندهم كمقاتلين وجنود وأعين وجواسيس يتجسسون على عباد الله وعلى الموحدين وعلى أهل الإسلام. فمثل هؤلاء لا يكونوا قد كفروا بالطاغوت، بل هم يأتون بالشيء وضده. في اللسان يقولوا كفرنا بالطاغوت، لكن في واقع الحال في العمل تراهم يوالون الطواغيت على الإسلام والمسلمين. هذا جانب يا أخواننا لا بد من أن تتنبهوا له عندما نحن لأنها تمر معنا كثيرا ومرارا، الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. ينبغي أن تعرفوا ماذا الذي نعنيه من الكفر بالطاغوت، ليس مجرد هكذا وأنت جالس على أريكتك تقول كفرت بالطاغوت، ثم واقع حياتك كلها تصب في خدمة الطواغيت الظالمين المجرمين، تواليهم، تجادل عنهم. فأنت في مثل هذه الحالة، فالمرء في مثل هذه الحالة لا يكون قد كفر الطاغوت، بل هذا من تلبيس إبليس عليه. فالقضية لا تقف عند لفظة اللسان، بل حتى عند الاعتقاد لا بد من أن يكون الكفر الطاغوت بالاعتقاد والقول والعمل معا. لا شك هناك يعني اعتبار الإكراه، اعتبار الاستضعاف، اعتبار التقية وظروفها، فهذا يعني سبق أن أشرنا إليه وهو مستثنى، لكن اتقوا الله ما استطعتم. فوددت من إشارة إلى الإشارة لهذا المعنى حقيقة، لأنه يعني له مساس من جهة بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقوم على ركنين: الكفر البراء، لا إله، الكفر بالطاغوت، والإثبات بأن المعبود المألوه هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد من أن تتنبهوا لهذا المعنى هذا إذا أردتم أن تكونوا من أهل لا إله إلا الله ومن أهل التوحيد ومن أهل النجاة. ما يضحك عليكم هؤلاء مشايخ الإرجاء يقول لك: خلص أنت قلتها مرة في العمر لا إله إلا الله فأنت من أهل النجاة. ثم يسهلون عليكم عبادة العزول، عبادة العزول. هؤلاء الطواغيت كل منهم يقول أنا عجل، ويعبد كما عبد العجل عند بني إسرائيل والعياذ بالله. فلا بد من أن تتنبهوا وتتفطنوا لذلك. هذا إن عز عليكم التوحيد وعزت عليكم الآخرة، وتودون أن تكونوا من أهل النجاة وأهل الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل النجاة يوم القيامة، ومن أهل التوحيد نلقى الله عز وجل بالتوحيد، ونحن قد كفرنا بالطواغيت الذين يعبدون من دون الله، نلقى الله بهذه الحسنة التي تتشفع لنا بإذن الله تعالى. نعود لكلام الشارح، يقول: وشهادته سبحانه أن لا إله إلا هو، فقد أخبر، هذا معنى الشهاد، أي أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. فإذا كان هو الإله المعبود بحق، فما سواه يخرج من كونه مألوها ومعبودا من دون الله. فهذا من مقتضى ومن معاني هذه الآية. فإذا كان الإله المعبود بحق والله، فهذا تلقائيا يخرج ما سواه من صفة الألوهية أو الربوبية، وأن يكون معبودا. فإن عبد فإلهيته باطلة مردودة، لأن هناك كثير من القرود وكثير من العجول وكثير من الطواغيت يستشرفون خصائص الإلهية، ويقولون ولو بالعمل: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فرعون كان أصدق مع نفسه من فراعنة هذا العصر. فرعون بكل وقاحة قال: أنا ربكم الأعلى، أنا الرب الذي أربيكم على ما أشاء من قوانين ومن نظم ومن هوى، فأنا أربيكم على ما أريد وأنشئكم على ما أريد من مبادئ وقيم ومفاهيم، فأنا ربكم الأعلى. ما علمت لكم من إله غيري، أي من مشرع ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري، فأنا المشرع. ففرعون كان أصدق لهجة، ذاك الطاغية الهالك كان أصدق لهجة من طواغيت هذا العصر. طواغيت هذا العصر حتى يتجنبوا الإحراز لا يقولون للعباد: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، لكن يقولون بأسلوب آخر: قانوننا هو الذي يحكم، ويجب أن نربيكم على موائد قوانيننا الباطلة، ولا قانون يحكمكم سوى قانوننا، وما علمنا لكم من جهة تحتكمون إليها غيرنا، فنحن المرجعية لكم، ونحن الذي نشرع، ونحن الذي نقنن، وما عليكم أيها الشعوب إلا أن تتبعونا وتحتكموا إلينا وإلى قانوننا. هذا نفس معنى كلام فرعون، نفس معنى كلام فرعون، لكن هم أجبن من أن يقولوا كلام فرعون السابق: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فهم أجبن من ذلك حتى لا يواجهوا ثورة الشعوب عليهم. المرء لو قيل له: اسجد لهذا الرب، عفوا، أو اسجد لهذا الطاغوت، لهذا الذي، أو لهذا الإنسان، لهذا الحجر، لهذا الطاغية، يراها كبيرة جدا، لا يقبلها. توجه إليه في الركوع والسجود لا يقبلها. لكن لو قيل له: تحاكم إليه، هو مرجعيتك، الحق والباطل تأخذك منه، المفاهيم والقيم الخير والشر، الجميل والقبيح تأخذه من هذا الإنسان، من هذا الطاغي لا من سواه، وحقه عليك أن تطيعه. الناس تستسيغ مثل هذا الخطاب والعياذ بالله، وللأسف تستسيغ مثل هذا الأسلوب وتستسيغ مثل هذا الخطاب، علما أن كلاهما سواء، من توجه إليه بالركوع والسجود ومن توجه إليه أي لهذا الطاغية بالطاعة والتحاكم والاتباع من دون الله سواء، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه إقرار للطاغية بأنه رب وإله وهذه إقرار للطاغية بأنه رب وإله، هذه كتلك سواء بسواء. فيا عبد الله تنبه وانتبه، إن عز عليك الركوع والسجود للطواغيت ينبغي عليك كذلك أن يعز عليك أن تكون ذنبا وعبدا تتبع هؤلاء الطواغيت، تحتكم إليهم وإلى تشريعهم وإلى شرائعهم وإلى قوانينهم من دون الله. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم لله عز وجل وحده، الله هو الذي خلق الخلق، وهذا الخلق من حق الله عليهم أن يحتكموا إليه، أن يعيشوا في مملكته وفق قانونه وفق شرعه وفق إرادته، لأنهم هم يعيشون في على مائدته وفي مملكته سبحانه وتعالى. هذه الأرض من خلق الله، كل من يعيش عليها لا بد من أن يعيش وفق مشيئة الله وليس وفق مشيئة الشيطان أو وفق مشيئة الطواغيت من عبدة الشيطان. حقيقة لو أردنا أن نتكلم عن لا إله إلا الله الساعات بل الأيام بل الأشهر لا نوفي هذه الشهادة المباركة حقها، لا نوفي هذه الشهادة المباركة حقها، بل هي الدين كله. ونحن في دراستنا هذه في الطحاوية وفي دراستنا لكتابنا قواعد التكفير كله حقيقة يدور حول لا إله إلا الله، حول هذه الشهادة الطيبة المباركة. لأن المرء كما ذكرنا لكم يا أخواننا بقدر ما يتنبه ويتفقه بهذه الشهادة، بقدر ما يتنبه للطواغيت والآلهة التي تعبد من دون الله. أنا أعجب لأناس ينفذون الحرية، أعجب لهؤلاء الشعوب يتغنون بكلمة الحرية، ولو تأملت أحوالهم لوجدتهم عبيدا لآلهة هي أحط منهم قدرا. أعجب لهم والله أعجب، يتغنون بالحرية الحرية، ثم يرضى لنفسه أن يربط برسن وبحبل كما تربط الدابة، يسيره الطاغوت كما يشاء، مرة يطيل له الحبل ومرة يقصر له الحبل، مرة يقول له أنت حر هنا وممنوع هناك، مرة يقول له هذا جائز وهذا غير جائز، وهذا العبد يتبع هذا الطاغوت فيما يحل ويحرم وفيما يجوز له وفيما يمنع، ثم بعد ذلك هذا العبد يقول أنا حر. نقول له والله أنت أعمى، أنا لا أعتقد أن هناك غير المسلم حرا، أيما كافر أتحداه أن يثبت لي بأنه حر وأنه يعيش حياة الأحرار. كيف حرا وأنت تعبد كما من الآلهة والطواغيت من دون الله يقودونك ويسيرونك وفق أهوائهم، تركوا لك مدادا أو حبلا من الشهوات تقارف الشهوات كما تقارفها البهائم، ثم تحسب ذلك نفسك أنك حرة، ثم تحسب نفسك أنك حرة، هكذا تكون الحرية، هكذا تقاس الحرية، أن يقول لك أنت بهيمة أفعل كما تفعل البهائم، ومن خلال هذه الزاوية تقيم نفسك أنك حر أو غير حر. لذلك أنا لا أعتقد وأنا موقن بما أقول أنه لا يوجد مشرك أو كافر أو أي إنسان يدين بغير دين الإسلام أنه حر ويعيش حرا من قيود العبودية بكم هائل من الطواغيت والآلهة. حتى هذا الشيوعي الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة، فتراه عند التأمل يعبد أصناما وأوثانا، يتدين وفق شريعة لينين وماركس، يقول ما يقولون ويحل ما يحلون ويحرم ما يحرمون، يسير معهم كالبهيمة المقادة خلف راعيها. فكيف يقول هذا عن نفسه أنه حر؟ كفر بالله عز وجل وبعبادة الله عز وجل، كفر بحق الله عليه ومع ذلك تراه يتوجه لمخلوق لا حق له عليه لكي يعبده. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول الشارح: وأن إلهية ما سواه باطلة، أي إلهية ما سوى الله. هذا من معاني هذه الشهادة، مما تتضمنه هذه الشهادة المباركة. فلا يستحق العبادة سواه، فلا يستحق العبادة، العبادة بمعناها العام يا أخواننا، فلا يستحق العبادة سواه. أن يتوجه المرء بأي نوع من أنواع العبادة، كما لا تصلح الإلهية لغيره، كما أنه لا يجوز أن يكون غير الله إلها، كذلك لا يجوز لهذا المخلوق أن يتوجه بأي نوع من أنواع العبادة لأي مخلوق كان وكانت صفته. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه، أي هذا المعنى يستلزم اتخاذ الله وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها أو من دونه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات في الآية الآنفة الذكر. هنا الشارح لا يزال يتكلم عن هذه الآية العظيمة الكريمة وما تدل عليه من معاني. ثم يقول الشارح: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، وحده سبحانه المستحق للعبادة. نحن مثل هذه الكلمة العبادة، الله يستحق العبادة، لا بد من أن تتوجه بالعبادة لله، لا بد أن تدرك يا عبد الله كذلك ما معنى العبادة، ما معنى العبادة التي يريدها منك الله. هل هي عبادة الركوع والسجود وحسب؟ هل هي العبادة المحصورة في المساجد وفي الصوامع والكنائس وحسب، ثم ما سوى ذلك تتوجه بالعبادة لغير الله؟ هل هي مجرد الدقائق التي تنتهي فيها الصلاة، الصلوات تنتهي بنصف ساعة أكثر أو أقل بقليل، ثم بعد ذلك أكثر من 23 ساعة تعيشها للطاغوت ولغير الله عز وجل؟ فهذا معنى خاطئ. العبادة وللأسف أصبح مفهومها مشوش، ومشوش في أذهان الناس. إن قيل للناس اعبدوا الله يقول لك: ها نحن نصلي ونصوم، بينما هي حياته كلها غير منضبطة بضابط الشرع وبضابط الالتزام بما أمر الله، ثم يحسب ذلك أنه يعبد الله. يعبد الله ساعة، ثم يعبد الطاغوت ساعات، يعبد الله يوما، ثم يعبد الطاغوت أياما وأشهرا. فيقول: لا، نقول له: أنت فهمك للعبادة فهم خاطئ. العبادة كما يقول أهل العلم اسم جامع بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله تعالى منك من الأعمال الظاهرة على جوارحك، كل ما أمرك الله به، كل ما يحبه منك من طاعات من أعمال خيرة فهي تدخل في العبادة. كذلك الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية من محبة وخوف وخشية وغير ذلك، فكلها تدخل في معنى العبادة. فلا بد من أن تفهم العبادة بهذا المعنى. تعبد الله جهة النسك والشعائر وفي الركوع والسجود، ومن جهة التوكل والخوف والرجاء والدعاء وعبادة الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن جهة الطاعة والانقياد والرضا والتسليم بحكم الله وحكم رسوله، ومن جهة التحاكم والاتباع وعبادة المحبة الحب والولاء والبراء. عبادة بلا محبة لا تقبل. فكل هذه المجالات ينبغي أن تصرف لله عز وجل، وكلها تدخل في العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس فقط صلاتك وليس فقط النسك، وإنما المحيا كله، وإنما المحيا كله ينبغي وإنما المحيا كله محياك كله ينبغي أن يكون لله عز وجل. هذه المقولة ساعة لربك وساعة لنفسك وساعة لكذا هذه مقولة باطلة يا أخواننا، هي مقولة رائجة على ألسنة كثير من الناس، ساعة لربك طيب، والساعات الأخرى لمن؟ لمن الساعات الأخرى؟ قالوا لغير الله. أقول هذه عبارة شركية، هذه عبارة شركية ينبغي أن تتنبهوا لمثل هذه الكلمات وهذا القول الذي يفرز اعتقادا وسلوكا. ترى المرء شاردا، ترى المرأة شاردا عن طاعة الله، فتقول له لماذا أنت هكذا؟ ساعة لربك وساعة لنفسك ولكذا وكذا، فهذا معنى خاطئ. كل الساعات لله، كل الساعات لله، كل الوقت، كل حياتك حتى مماتك لا يجوز أن تموت في سبيل الطاغوت، في سبيل الوطن، في سبيل العروبة، في سبيل القوميات، في سبيل الإنسان. حتى الموت ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون موتك في سبيل الله عز وجل. تعيش حياتك كلها لله حتى مماتك لله. نعم، لنفسك حقا، ولربك حقا، ولأهلك حقا، ولأضيافك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط. ولكن نقول لك كل هذه الحقوق هي عبادة لله عز وجل، وهي لله، وساعة لله، هي من الساعة لله، هي لله. عندما تعطي حقوق الضيوف، عندما تعمل من أجل النفقة على أهلك وعلى نفسك وعلى أهلك، عندما تكرم رحمك، عندما تعطي أهلك حقهم، عندما كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، هذا كله لله. حتى اللهو المباح، الرماية، السباحة، سباق الخيل، كل تدريب يتدربه الإنسان لكي يستفيد ويبني جسمه، بل حتى نومه عندما يكون النوم من أجل أن يتقوى على القيام وعلى العبادة وعلى طلب العلم وعلى الطاعات الأخرى. فالمسلم حياته كلها عبادة، ماذا؟ كلها عبادة. فبالتالي هذه الحقوق التي تؤديها للآخرين هي كلها لله وفي الله. أرأيتم معي التعبير؟ ساعة لنفسك ساعة هذا تعبير خاطئ لا تقولوه، ولكن التعبير الصحيح أن تقول لنفسك حقا، ولأهلك حقا، ولفلان حقا، ولكذا، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا التعبير الصحيح. لكن كل هذه الحقوق هي في الله ولله، وهي عبادة لله عز وجل، لأن هذه الحقوق كلها هي طاعة لله، تفعل طاعة لله. الله أمرك بأن تؤدي هذه الحقوق، وأنت تؤدي هذه الحقوق تؤديها طاعة لله وامتثالا لأوامره، فأنت في ذلك تكون عابدا وتعبد الله عز وجل. هذا المعنى لا بد من أن يتنبه له المرء، لأنه وللأسف يعني مصطلح العبادة من جملة المفاهيم والمصطلحات التي شوهت كما ذكرنا لكم. أن هناك العلمانيون لهم أكثر من قرن تقريبا وهم يحكمون بلاد المسلمين، يغرسون فيهم عقيدة فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الحياة، وأن الدين محصور في المساجد، وأن العبادة لا ينبغي أن تتعدى المسجد، أما الشارع، أما الأسواق، أما التجارة، أما الاقتصاد، أما الحياة العامة، أما الأسر، أما فهي لغير الله، هي لقيصر وللطاغية وللطواغيت. هذه الثقافة عمت البلاد وأثرت على كثير من أذهان الناس، وللأسف بسبب ذلك ظنوا أن العبادة فقط هي محصورة في الصلاة، لا شك أن الصلاة هي من أعظم العبادة لله عز وجل، لكن لا يجوز حصر العبادة في هذا المعنى. فالعبادة عام من ذلك. كذلك هناك الفكر الصوفي، الفكر الصوفي الذي يعني حصر بأسلوب أو بآخر العبادة في بعض الحركات وبعض العبادات وبعض الطقوس، وجعل الدين كله في مثل بعض الطقوس، فقيدوا وحصروا العبادة في مفاهيم وسلوكيات ضيقة. لذلك نجد أن الطواغيت يرضون عن الطواغيت العلمانيون يرضون عن الصوفيين والصوفية ويرخصون لهم. تمر البلاد في محن، يتعرض المسلمون الدعاة إلى الله أهل التوحيد للسجون والقتل، بينما أهل التصوف يعني يرخص لهم من قبل الطاغوت ومرضي عنهم. لماذا؟ لأنهم حصروا العبادة في طقوس في المسجد، اعتزلوا السياسة واعتزلوا الحياة العامة، فقالوا هذا هو الدين ولو بلسان الحال. فلا شك أن مثل هذا المذهب الباطل أثر على مفهوم العبادة عند أذهان كثير من أذهان الناس. أيضا مفهوم الإرجاء السائد، مفهوم الإرجاء السائد الذي قال الإيمان هو التصديق، أنت تصدق فأنت مؤمن، إبليس يصدق فهو على مذهبه مؤمن والعياذ بالله. فنقول لهم إبليس يصدق لأن الله واحد أحد، فالقضية ليست محصورة على التصديق. مرة قلت لا إله الله خلاص أنت من أهل النجاة، وأن كنت وأن لم تطع وتعبد الله مطلقا، دخلوا معنا في مسألة جنس العمل وجنس العمل تارك، جنس العمل ليس به كافر، كل هذا جرأ الناس على ترك العمل، جرأ الناس على ترك العمل. أنا أقول لكم شيئا يا أخواننا، وهذا لابد للدعاة من أن يتفقهوا له وأن يتنبهوا له. عندما تبتلى الأمة بالتفريط والتثيب وترك العمل، أقول من الغش والخيانة أن تمنيهم وأن تتكلم معهم عن رحمة الله وعن الرجاء وعن كذا، فهذا ليس من الفقه. عندما تجلس مجالس يسودها التفريط ويسودها التثيب وترك العمل، حينئذ من فقه الداعية أن يتكلم عن أهمية العمل وعن ترهيب وعن الترهيب لمن يترك العمل. كذلك لو جلس مجلسا فيه تشدد وتنطع وفيه تكلف وفيه غلو، من فقه الداعية أن يأطر هذا المجلس ويتكلم مع من يجالسهم عن رحمة الله وعفو الله وغفران الله لمن يخطئ، وعن إقالة العثرات وعن التأويل وعن كذا وكذا. هذا لابد للداعية من أن يتفقه ويتنبه لهذا الفقه. الأمة الآن يسودها التفريط، يسودها التفريط ويسودها التسيب والتفلت من العمل، فليس من الفقه وليس من الأمانة العلمية نزيد الطين بلة ونقول لهم من لا يعمل شيئا فهو من أهل النجاة وهو مسلم، ما تخاف بس غمسي بسيطة في النار وتطلع، النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع لك فيركن، عندك ذرة من الإيمان عندك خلص يكفيك تنجو، فيركن على هذه الذرة ويأمن مكر الله. فهذا من الغش وليس من الدعوة إلى الله عز وجل. لا بد للدعاة من أن يتنبهوا لذلك. الأمة الآن يسودها التفريط ويسودها التثيب والتخلي عن العمل الصالح وعن العمل وعن الطاعات، ترك الصلاة يغلب على كثير ممن يسبون لهذا الدين ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم يحسبون أنه ممن يفتنون صنعة بفضل وبسبب فتاوى بعض الناس من يحسبون على الدعاة لمشايخ الإرجاء. النفس الإرجائي، هذا النفس الخبيث أثر على الأمة تأثيرا كبيرا جدا، إضافة للمعاني الأخرى زينوا للطواغيت تفريطهم وتسيبهم، قالوا لا عليكم أنتم مسلمون، أنتم كفر دون كفر، ابن عباس يقول لكم خلاص أنتم يعني على بشهادة ابن عباس أنتم يعني لستم كفار، كفر دون كفر يعني ليس مشكل، ليس هذا كفر دون كفر، وهم طواغيت أكثر من فرعون يمارسون الكفر من كل أبوابه. هذا من نفس، هذا نفس خبيث، لا بد من الحذر، ولا بد لأهل العلم أن يتفطنوا بذلك حتى لو كان الكلام حقا، لكن ليس من السياسة الشرعية أن يقوله الداعية عندما يعيش بين أناس يعني يشربون الخمر مثلا. أضرب مثالا، يجلس في مجلس تسوده كؤوس الخمر والناس يتقارعون الخمر، يقول لهم الخمر معصية من الكبائر، يعني الله يغفر لشارب الخمر، ويعني شارب الخمر لا يخلد في النار، وكلام حق هذا، لكن في هذا الموطن يضاد به باطل، في هذا الموطن من الخطأ الكبير على هذا الداعي أن يتكلم هذا الكلام، من الخطأ الكبير أن يتكلم هذا الكلام، لأنه يزيدهم طغيانا ويزيدهم انغماسا في الشهوات. هذا لابد من أن يتفقه له الداعية. هنا ينبغي أن يحذرهم بأن الخمر أم الخبائث، وأنه شر، وأنه من الكبائر، وأن شاربه ملعون، وأنه حتى يعدل الكفة، حتى يمنعهم، حتى يوازي. لابد من الفقيه أن يتنبه لهذا. عندما نجد الحكام قد تخلوا عن شرع الله، ونجد أنهم فرطوا في الحكم بما أنزل الله، وأدبروا وأعطوا ظهورهم لدين الله، وأقبلوا بوجوههم وصدورهم نحو شرائع الطاغوت، ويستوردون لنا القيم من الخارج والمفاهيم من الخارج، من أمريكا وغيرها، حينئذ ليس من الفقه أيها الداعية، ليس من الفقه أن تكلمهم تقول لهم هذا كفر دون كفر، كفر ابن عباس، ما ابن قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وكذا وكذا، ليس من الفقه والأمانة، بل تغلظ عليهم، تقول لهم إن ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية على ظاهرها، وكذا، حتى تعدل الكفة. القوم غلب عليهم التفريط، وغلب عليهم التخلي عن دين الله، وبالتالي ليس من الأمانة العلمية ولا الفقه إن كان الداعي يتقي الله أن يوجد المبررات والمسوغات لهؤلاء الطواغيت. قد يقول أو ينقل قولا هو صحيح، أثر ابن عباس صحيح، لكن أن يقوله في مثل هذا الموضع وهذا الموطن هو من الغش والخيانة والغدر. فعلى الدعاة أن يتنبهوا، أحيانا أحدهم يحفظ نصا ولكنه يضعه في غير موضعه، نقول النص حق لكنك أنت وضعته في غير موضعه، ومن الفقه أن تفهم أين تضع مثل هذه النصوص، وأين تقول، ومتى تفتي بالجواز، متى تمسك، متى تشدد، متى تأخذ بالرخص، متى ومتى. فهذا لابد من الانتباه والتنبه إليه، جزاكم الله خيرا. أرى أن الوقت قد تداركنا، لكن لا بأس هنا أن يعني ننهي هذه الفقرة. يقول الشارح: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة، تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فالله عز وجل حقه عليك يا عبد الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، كما في الحديث المتفق عليه عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حقهم عليه، أي على العباد، أي إن فعلوا ذلك، إن عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا؟ قال: الله ورسول أعلم. قال: ألا يعذبهم. وهذا الحق تفضل من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى، ليس ملزما، الله لا يلزم وليس عليه حق، يعني لا يجوز للعبد أن يقول حق على الله أن يفعل كذا وكذا، وأنا لي حق على الله يجب أن كذا وكذا. لا، الله لا يجب عليه شيء وليس عليه حق، فما جعله من حق على نفسه سبحانه وتعالى فهذا كرما وجودا منه ورحمة منه. فالمرء مهما عمل من الطاعات فيدخل الجنة برحمة الله وليس بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا أحد من العباد يدخل الجنة بعمله، إنما يدخلون برحمة الله عز وجل. أكتفي اليوم بهذا القدر، وأدع ما تبقى من الوقت لمن عنده أي سؤال حول هذه يعني مادة الدرس. فإن كان لا يوجد أسئلة حول مادة الدرس أو انتهينا منها، وكان هناك يعني وقت متبقي إن شاء الله نجيب عن الأسئلة الأخرى، لكن نحن عودنا يعني أخونا أبو عبد الرحمن أو غيره، ما أدري إن كان أحد موجود هنا. إذا كان أبو عبد الرحمن موجود، نعم أبو عبد الرحمن موجود، فهل اقتطعت لنا الأسئلة يا أبو عبد الرحمن؟ هل اقتطعت لنا الأسئلة ووضعتها؟ جزاك الله خيرا. لو توضع لنا الأسئلة يا أبو عبد الرحمن. هل الصوت واصل إليكم يا أخواننا؟ هل الصوت واصل؟ لأنه لم أرى الأسئلة، الأسئلة لا تظهر عندي على الشاشة، يبدو تتأخر حتى تظهر. لذلك يعني أقول لأخينا أبي عبد الرحمن السؤال الثاني والثالث يضعه قبل وقت، لأن يعني يبدو ظهور الأسئلة وارتفاعها وظهورها على الشاشة أمامي يعني يتأخر بعض الوقت، فلو يضعها مقدما فحينئذ يعني. السلام عليكم، أرجو أن يكون الآن الصوت قد وصل لأنه خرجت من الحمد لله، الآن الكتابة أصبحت تظهر أمامي بارك الله فيكم. فإن كان يوجد أسئلة توضع على إذا لا توجد أسئلة نعطي المجال للأخوة الذين رفعوا أيديهم لكي يتكلموا. فحبذا يا أبو عبد الرحمن تشعرني أنه يوجد أسئلة أم لا؟ لا بأس، إن كنت ترى أن الأسئلة يعني لها وجهة ضعها، لا بأس ضعها. إن كان هذا السؤال قد أجبنا عنه وتكلمت عنه مرارا في الفتاوى فليراجع. إذا السؤال إذا وصفت الحاكم أنه كافر يقوم عليك البعض ويقول لك يعني ويحك كيف تكفر الحاكم بالعين فعله كفر، ولكن لا ندري إن كان كافرا، ما رأيكم في هذا القول؟ يعني هذا الكلام لا يصح. عندما يكون الحاكم كافرا كفرا بواحا وكفره معلوم من الدين بالضرورة وقد أتى الكفر من أبواب عدة، هذا القول لا يصح. هذا القول يعني هو من الجدال عنهم، من الجدال عنهم في الباطل. هذا القول يقال عندما يكون المرء كفره متشابه، يعني كفره محتمل، لكن عندما يكون الطاغية عز يعبد من دون الله فحينئذ هذا الكلام لا يقبل، هو من يعني الجدال عن الطواغيت والظالمين. السؤال الذي بعده يا أبو عبد الرحمن لو تضعهم هكذا مسبقا يا أخي جزاك الله خيرا. طيب إلى حين ما تضعهم نعطي الفرصة لإخواننا الذين رفعوا أيديهم للكلام فنسمع منهم. أن تضعهم الآن فإلى حين ما وضعتهم نسمع من الأخوة الذين رفعوا أيديهم. تفضل يا أخانا الكريم وزير ستورم أو كذا، تفضل يا أخي، تفضل جزاك الله خيرا، اللاقت معك، لكن إن وجدت عندك مشكلة دعه لغيرك مباشرة أخي بارك الله فيك، تفضل اللاقت معك. السلام عليكم. السلام عليكم، صوت واضح شيخي بارك الله فيك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك شيخي على علمك النافع، وأسأل الله ان يجزيك الثواب على ذلك. شيخنا بارك الله فيك، تحدثتم عن الكفر بالطاغوت وانه واجب. كنت قد سمعت درسا للشيخ عبد العزيز جربوع فك الله أسره، وتكلم فيه وقال أن الإنسان الذي لم تبلغه بلاغة الرسل بلاغة الرسل يمكن أن يعذر إذا لم يعبد الله ويبقى على العهد الذي أخذه الله منه من ظهر أبيه آدم عليه السلام. أما إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى فيكون قد نقض العهد. فما رأيكم بهذا الكلام شيخنا بارك الله فيك وشكرا. شيخنا بارك الله فيك إذا أمكن أسألك سؤال عن الخاص بارك الله فيك وشكرا لك. الحمد لله جزاكم الله خيرا وأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بكلام الأخ يعني كنت أود أن أقف عليه وبحرفه ونصه لكي أرى وجه الصواب من الخطأ فيه إن كان فعلا يحتمل الخطأ. فلا أحب أن أقيم نصا أو مقالا يعني من دون أن أقف عليه بحرفه خشية أن يكون الأخ جزاه الله خيرا، لأنه هذا حصل معي مرارا مساس بالأصول أم لها مساس بالفروع. حينما يوجد العجز الذي لا يمكن دفعه مع محاولة دفعه يرفع التكليف والله تعالى أعلم. هذه مسألة سنأتي إلى يعني بيانها وتفصيلها بشيء يعني الحديث عنها بشيء من التفصيل في دروسنا القادمة وبخاصة كتاب يعني كتابنا قواعد في التكفير. بالنسبة للحديث الخاص أرجو أن تعذرني يا أخانا الكريم لأنني الآن يعني لو انشغلت بالرسائل الخاصة قد لا أستطيع أن أجيب عن أسئلة الإخوان وعن يعني مداخلاتهم. فإن حصل وقت بعد انتهاء من ذلك تريد أن يعني تسأل شيء على الخاص، لكن بعد أن أنتهي من الدرس ممكن إن شاء الله. فنعطي الكلام الآن لأخينا أبو أنس لأخينا أبي أنس. تفضل يا أبو أنس أدع لك الله قد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أريد أن أتحدث لكم فيما يخص بنواقض الإسلام أو أحكام الرضا. هل نستطيع أن نقول أن نواقض الإسلام العشرة المجمع عليها من قبل السنة والجماعة أنها كلها تنتفي عنها الموانع؟ وشكرا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنت تريد لأنها تنتفي عنها الموانع، لأن أي امرئ يقع في أي ناقضة من تلك النواقض عن جهل وعن عجز لا يمكن له دفعه فهذا لا يعذر، فأقول لا، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. فحيثما يحصل العجز ويحصل يعني الجهل الذي لا يمكن دفعه أو التأويل أو كذا، التأويل المعتبر شرعا، التأويل الذي يحدث العجز عند المرء عن فهم مراد الشارع، فمثل هذا لا بد من أن تقيل عثرته إلى أن تقيم عليه الحجة وتعلمه. فالقول بأن النواقض العشر لا يعذر فيها المرء بأي مانع من موانع التكفير وبالتالي تنتفي عنه الأعذار، هذا قول خاطئ ولا نقول به. وحتى يعني صاحب يعني من ذكر هذه النواقض الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو لا يقول بهذا القول، فله كلام كثير يعني عن العذر بالجهل وأنه يعني لا يكفر إلا من أقيمت عليه الحجة وكذا. فلو رأيت لو أردت أن تراجع كلامه في المسألة تجد له كلمات كثيرة حول هذا الجانب والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن سؤالك. ندع السؤال يعني للذي بعده. عفوا يا أبا أنس جزاك الله خيرا، فندع الفرصة للذي يليك، وبالتالي عندما ينتهي الأخوة لك أن تضع يعني يدك أو ترفع يدك بالدور بإذن الله. فأدع اللاقة للأخ الآخر الذي بعدك اللي هو يسمي نفسه تريكس كذا إلى آخر. فتفضل يا أخانا الكريم، تفضل. إن كان يوجد عند الأخ مشكلة فالذي بعده بإمكانه أن يأخذ اللاقط. الأخ الذي يسمي نفسه ديفيد أو كذا فبإمكانه أن يأخذ اللاقط إذا كانت عند الأخ الذي قبله مشكلة. تفضل يا أخانا الكريم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصدت أنا الشيخ الذي يأخذ اللاقط إذا كان نعم فضع لي رقم واحد من فضلك. جهاز لا يقرأ العربية ولكن مش مشكلة يعني ممكن أن أتكلم وأطرح سؤال لشيخنا الفاضل بعدما كنا نكلمه زمان في التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا المبارك وحي الله جميع الإخوة. فشيخي الفاضل الأمس كنت أسمع لأحد المشايخ يتكلم في البال توك فسؤالي هو أن الشيعة قصد هذا الشيخ بأن العلماء علماء الشيعة كفار والعامة ليس بكفار. فقلت له يعني ما هو دليلك فضع لي الرد ونزلني يعني من المكان يعني سألته عن الدليل فقط فما أعجب للناس اللي كانوا هناك. فقلت طيب يعني مش مشكلة الحمد لله يعني نسأل المشايخ. فيعني أريد فهو سألني قال لي هل يعني اللي يشرب الخمر وهو يصلي نعم هو قال لي يصلي هل مسلم؟ قلت له نعم. فقال لي يعني العوام الشيعة كذلك يعني أنا خرجت عن الموضوع لأن ما سمعت لشيخي المبارك الدرس من الأول وحتى الناس والله يصدعون بالتليفونات سبحان الله. تفضل للشيخي إذا فهمت للسؤال فجاوبنا بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك وحفظ الله جميع الإخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله عنا يا أخانا الكريم خير الجزاء. أقول يعني ما كان لذاك الداعية يعني أن يمنعك من الحديث أو أن يسمع لكلامك. فمثل هذه المسائل ينبغي أن تسمع وحتى يعني تجاب عنها ويجاب يعني غيرك عنها. نحن قد حضرنا منذ أسبوع تقريبا يعني محاضرة المحاضرة الشهرية اللي هي الشيعة الروافض والحرب الطائفية في العراق. كنت أود أن تستمع إليها فيها إجابة عن يعني عما سألت عنه لكن أعيد وأختصر فأقول يعني صاحبك هذا الداعية جوابه قريب جدا من الصواب. يعني أن الدعاة الذين يعني يؤصلون للعقائد الشيعة عقائد الروافض كذا إلى آخره لا شك بكفرهم حتى من العوام حتى العوام من يؤصل لهذه العقائد ومن يقول بها أو يفعلها ويدعو إليها وكذا وكذا فهو أيضا من أهل الشرك. لكن العامي ليس هو العامي يعني الذي يعني لا يلبس عمامة من ويكون من دعاة الشيعة هذا ونقول هذا هو العامي. لا العامي الذي نقصده هو الذي لا يدري شيئا عن هذه الأمور ولا يعني يتدخل فيها ولا يعرف عنها كثيرا يعني وهو أقرب ما يكون على صوته. السلام عليكم. الصوت واضح الآن؟ الصوت وصل؟ الحمد لله. فخلاصة الحديث أن يعني كل من لأنه ينبغي أن نتوقع أن من الشيعة من لا يعتقد بكل ما يؤخذ عليهم من مآخذ مكثرة. يعني ذكرنا لكم المشكلة أنهم متناقضون في كثير من المسائل يعني التي يعتبرونها من الأصول. ويعني هناك يظهر أحيانا بعض مثلا موسى المتوي هذا صاحب الثورة البائسة والمآخذه له مآخذ كثيرة على الخميني وكذا. فمثل هذا حقيقة المآخذ التي يعني يكفر بسببها الروافض نجد أن هذا الإنسان يتبرأ منها وأتباعه لا شك أن له أتباع له. فبالتالي نحن نقول كلاما عاما أن كل من يدعو ويؤصل ويعمل بكذا بهذه النواقض التي أخذت عليهم ونحن قد ذكرناها بشيء من التفصيل في كتابنا الشيعة الروافض لا شك أنه يعني يكفر بعينه، لكن لا يعني ذلك أن يعني عوام الطائفة كل من ينتمي لهذه الطائفة ولو بالاسم كذا أنه كافر بعينه، هذا لا نتجرى عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرجح هذا القول بأن يعني العوام ويعني لا بد من أن تثبت بحقهم يعني شروط التكفير ويعني تنتفع عنهم موانعه، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق في عوامهم أو كذا، لكن هو الأشكال يعني الخلاف الحاصل الآن على صفة العوام، على صفة العوام. يعني هناك من يظن أن العوام هو كل من لم يلبس هذه العمامة، لا، هناك يعني أناس ليسوا من ذوي العمامات وليسوا من ذوي الدشاديش لكنهم يعني يعتقدون ويؤصلون ويدافعون ويقاتلون عن المآخذ الكفرية التي تؤخذ على هذه الطائفة. فلا شك حينئذ يعني أن هذا لا يصنف من العوام، هؤلاء الذين يقاتلون ويقتلون المسلمين ويدمرون مساجدهم ويهدمون المصحف من أجل قبر ومن أجل وثن ومن أجل فهذا لا شك أنه هذا ليس من العوام، لا يمكن أن يصنف من العوام. فالعامي هو الذي لا يكترث لهذا الدين الباطل ويعيش لكي يأكل ويعيش وأهل ونفسه بعيد عن هذه الأمور. قد مثل هذا لو وقع في نوع مخالفة كذا إلى آخره، يعني مثل هذا يعني كما يقول شيخ الإسلام وغيره أنه ينبغي أن تقام عليه الحجة، أن يبين له الحق من الباطل. والله تعالى أعلم، هذا الذي يعني أرجحه وهذا الذي بغير هذا أجيب عن سؤالك، والله تعالى أعلم. ندع الفرصة للأخ الذي هو دائما الأخ الذي لم يتكلم، فيعني أخونا أبو أنس ما أدري هل تكلم أبو أنس أم لا، لكن يعني الذي لم يتكلم بإمكانه أن يتكلم يعني، لكن لا نحبذ يعني الأخوة يستبقوا على بعضهم، يعني الثاني يأتي قبل الأول أو الثالث قبل الأول، وجزاكم الله خيرا. فأدع اللاقة الآن لأخينا الكريم أن يسأل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت مسموع الإخوة؟ هل الصوت مسموع؟ يا أخي أبو عبد الرحمن، طلبت منك عدة مرات من الجهاز الآخر أن تطردني من هذه المكان، كان عندي مشكلة، ولكن أعتقد أن ليس أنا وعندي جهاز آخر نستخدمه حتى زي ما أقول لك أطرد أبو معاذ. والآن سؤال لفضيلة الشيخ حفظه الله، البارحة يا أخي تكلمنا على هذه الموضوع، قلت لك على هذا المرجئة، واليوم جزاك الله ورعاك أجبتني على سؤالي، والآن سؤالي لك كيف نسمي هذه ثلاثة العلماء؟ هل نسميهم بالعلماء ولا نسميهم بالمرجئة؟ طلبت منك البارحة ما فهمتني، واليوم أجبت في دار السكة على سؤالي، والآن نطلب منك على ثلاثة العلماء أن تجيبون عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وحفظك الله ورعاك. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا نود منك يا أخانا الكريم أن تراعي الترتيب والتسلسل في رفع الأيدي، لكن جزاك الله خيرا تكلمت لا بأس ولا حرج إن شاء الله. الذين كنت تقصد العلماء الذي ذكرناهم أنهم يجادلون عن الطواغيت يؤصلون للذود عن الطواغيت الظالمين أو هؤلاء الذين يناقضون التوحيد أو ينقضون التوحيد، هؤلاء قد لا يكونون مرجئة، يعني قد يكونون مرجئة وقد لا يكونون مرجئة، يعني ليس كل من، لكن نقول هؤلاء لا نستطيع أن نسميهم علماء ابتداء، لأن العالم كما تقدم معنا العالم الذي يشهد بالتوحيد والذي يشهد بأن لا إله إلا الله الذي ينقض شهادة التوحيد ويدعو إلى غير التوحيد هذا ليس عالما بنص الآية وأولي العلم، فأولي العلم كلهم يشهدون بالتوحيد، فهذا الذي يشهد بغير التوحيد أو بخلاف التوحيد أو ضد التوحيد أو يدعو إلى غير التوحيد ولو في وجه من الأوجه هذا ليس من العلماء، قد يكون مرجئا وقد لا يكون مرجئا، وقد يكون مرجئا لكنه من أهل العلم لكنه عنده مشكلة في الإرجاء في قضية مسألة الإيمان، لكن قد يكون من أهل العلم ومن العلماء، فليس كل ليس يعني كل من طعن بعلمه أنه من أهل الإرجاء، لا نستطيع أن نقول كل إنسان طعن بشهادته بعدالته أنه من أهل الإرجاء، لا نقول ذلك، قد يكون من أهل الإرجاء وقد لا يكون، وقد يكون من أهل الإرجاء لكنه من العلماء، يعني أهل الإرجاء لا تستطيع أن تقول لا يوجد فيهم علماء من أهل لا في علماء منهم علماء كبار، حتى الإمام أبو حنيفة عنده مشكلة في مسألة الإيمان، عنده الإيمان تصديق وقول، وهو من مرجئة الفقهاء كما ذكرنا لكم من قبل، فبالتالي ليس كل من رمي بالإرجاء لا يسمى أو لا يعتبر عالما، والله تعالى أعلم. فالآن ندع الفرصة لمن يتكلم، لكن حبذا الإخوان أن يراعوا التسلسل في يعني في الحديث، فتفضل الأخ الأول مشكور جزاه الله خيرا، تفضل يا أخي أدع لك اللاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل هناك من أحد يعني كان قبلي يعني أترك له الفرصة أم أتكلم؟ بارك الله فيك. ما يقرأ الجهاز العربية يا شيخ الفاضل؟ ضع لي رقم واحد حتى أفهم إذا كان يعني ممكن أطرح السؤال. نعم، جزاك الله خير وأحسن إليك، بارك الله فيك أخي الفاضل. شيخ الفاضل، والله لم أريد أخرج عن الدرس حتى الإخوة اللي كانوا يعني يسمعون ربما يعني أترك لهم الفرصة لمن أراد أن يسأل في الدرس، ولكن جاءت لي الفرصة هذا اليوم أن أسمع لشيخ الفاضل، لأن كنت أبحث يعني منذ أيام فما وجدتك، فدلني أحد الإخوة هو معنا هنا فقال لي يعني شيخنا الفاضل موجود، فأنا أسافر إن شاء الله غدا في الساعة 6 صباحا، فقلت يعني أتكلم مع شيخي الفاضل جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. فشيخي الفاضل، نعم، سؤالي إليك، قال يعني كنا نتكلم عن السبحة، فجاء أحد الإخوة فقال لي يعني أنا يعني لم أستطع أن أبحث لأن لست بطالب علم، عندي مجلدات في البيت، ولكن ما شاء الله يعني الحمد لله جاءتنا الفرصة. هو شيخ الإسلام ابن تيمية يبيح السبحة، يعني أن تأخذ يعني بهذا السبحة اللي يعني ليس السبحة في الأيدي، السبحة اللي معقودة هذه اللي تجي من يعني من السعودية أو غير السعودية، فهمت لي يا شيخ؟ سؤالي واضح شيخ الحبيب؟ نعم، تفضل يا شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة السبحة أو الذي يسموها المسبحة أو العوامل، يعني الراجح لدي أنها جائزة، الراجح لدي أنها جائزة، وأن شيخ الإسلام يعني يرى جوازها مفضولة، يعني قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة هل يعني أدلك على ما هو أفضل من ذلك أن تقولي كذا أن تصبح بعقد الأصابع كذا وكذا. فعل هذا الحديث الصحيح شيخ الإسلام ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على المفروض ولو كان حراما قال لها هذا حرام لا يجوز وفعلي كذا وكذا لكن دلها على المفضول على ما هو أفضل من ذلك فدل أن المسألة فيها فاضل ومفضول والمفضول مباح وخاصة للنساء كبيرات السن للرجال كبار السن فيعني قد لا يستطيعون أن يحصوا العد لأن هناك التسبيح في أنواع من التسبيح حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها تتجاوز المئات من قال كلهم 100 مرة كذا وقال 100 مرة كذا فهذا لا شك أن الإنسان قد يحتاج أحيانا لسبحة يعني يذكر فيها الله ويعد كم مرة قال كذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا بل يعني أمرنا بالإحصاء أن من قال 100 مرة لا إله إلا الله من قال 100 مرة سبحان الله والحمد لله فهذه الأعداد يعني كثير من الناس كثير من النساء لا تستطيع أن تحصي أو تشغل ذهنها في العد فتقول هذه السبحة مثلا 100 حبة فعندما أنتهي منها معتها هذه مرة فمثل هذا التسهيل لا حرج فيه إن شاء الله لا حرج فيه لكن نقول نحن الأفضل هو عقد الأصابع لكن من كان عنده أوراد يريد أن يذكر بالمئات الآلاف هذا جائز لا تستطيع لامرئ يريد أن يذكر لا إله إلا الله مثلا 1000 فما فوق فهذه السبحة قد تعينه وبدونها قد يذكر مثلا نصف ساعة يظن نفسه أنه ذكر 1000 مرة وهو لم يكن مثلا قد ذكر 100 أو 200 فمثل هذه السبحة يقول لك تعينني على وردي اليومي في الصباح في المساء في كذا فهذا لا حرج فيه إن شاء الله لا حرج فيه وهذا الذي أستريح له يعني أنها من باب التسهيل على الكبار السن على من عنده أوراد كبيرة يريد أن يذكر مثلا 1000 2000 3000 فهذا يساعده على الإحصاء والله تعالى أعلم هذا الذي عندي وأنا أعرف أن هناك شيوخ معاصرين يعني شغلوا أنفسهم مؤلفات كذا وبدعة فلكن الراجع عندي الجواز والله تعالى أعلم وبهذا يعني شيخ الإسلام يعني له قول في هذا والله تعالى أعلم بهذا أجيب عن سؤالك وجزاك الله خيرا كنا نود من الأخ الأول الرافع وده أن يتناول اللاقط أو يدع الفرصة الذي بعده مشكورا وجزاه الله خيرا تفضل يا أخانا الكريم ندع اللاقط لكي يأخذه الأخ الأول بارك الله فيه تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أريد أن أعيد إلى السؤال فيما يخص نواقض الإسلام لقد أجبت بعد قليل أن كذلك نواقض الإسلام موانع إذن لماذا خصت بالذكر يعني لماذا عزلت هكذا وقلنا نواقض الإسلام ونعلم أن الذنوب المكثرة الأخرى كذلك لها موانع أقوال وأعمال لماذا قصت يعني والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سميت مواقب هذه مواقب الإسلام عند انتفاء الموانع أعود السؤال الوجيه كان ينبغي أن يكون لماذا سميت موانع التكفير موانع إذن هناك شيء اسمه كفر فتمنع هذا الكفر عن صاحبه لأعذار معتبرة شرعا فموانع التكفير ينبغي أن يكون السؤال لماذا موانع التكفير سميت موانع تكفير إذن هناك كفر هناك من يقع في الكفر فهذه الموانع تمنع عنه لحوق الكفر لأسباب شرعية معتبرة لذلك أهل العلم كلهم تكلموا عن موانع التكفير لكن النواقض نواقض العشر وغيرها نفهمها نواقض مع انتفاء عند انتفاء الموانع عند انتفاء الموانع لذلك نحن نقول لا نقول من أظهر لنا الكفر نظهر له التكفير هذه العبارة مقتضبة ومتشابهة إنما نقول من أظهر لنا الكفر من غير مانع شرعي معتبر أظهرنا له التكفير فهذه النواقض نواقض عند انتفاع الموانع، والموانع سماها أهل العلم موانع التكفير، لأن هناك لأنها تمنع التكفير والكفر من أن يلحق بالمعين. هذه الموانع، إذن هذا المعين يقع بالكفر، يقع بالكفر، لكن هذه الموانع تمنع عنه، تمنع عنه الكفر لاعتبارات شرعية. هذه سنبينها بالتفصيل إن شاء الله في كتابنا، في شرحنا لكتابنا قواعد في التكفير. فلو حضرت وسمعت وتابعت معنا إن شاء الله يأتيك جواب مفصل عما سألت عنه وتريد أن تسأل عنه. فندع الآن الفرصة للأخ الذي بعده، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا العزيز، قد سألتك في الدروس السابقة سؤالا لم يكن محددا شيئا ما، سألتك عن الفرق المتأولة للقرآن. ما هو الحكم، ما هو الحكم الشرعي في الفرق المتأولة للقرآن، وهذه المرة بالتحديد الأشاعرة مثلا. ثانيا، أنا سمعت للأشاعرة وسمعت لإخواننا المسمون الآن بالسلفيين، وإذا أنا مثلا لا أريد أن أخوض في هذه المواضع، هل هناك مشكلة بالنسبة لي إذا مثلا فرقة كفرت فرقة أخرى وأنا لا أريد، أريد أن أكون محايدا، هل هذا يكفرني حتى أنا كمعين وعلمي قليل جدا؟ بارك الله فيكم على أجوبتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من حيث أنت قلت تحديدا الأشاعرة، لا أعرف من أهل العلم من السلف من كفر هذه الطائفة أو الفرقة كفرقة أو كطائفة، قال هذه فرقة مرتدة أو فرقة كافرة، لا أعرف أحدا. وبالتالي يعني نحن يعني على غرش السلف، ويعني لا نتجرأ على أمر ليس لنا فيه سلف معتبر، لكن هذا لا يمنع إن كان واحدا من هذه الطائفة التي تسمي نفسها أشاعرة أو غيرها وقع في ناقد من نواقد التوحيد من غير مانع شرعي معتبر، بحيث أنه وصف الله عز وجل وصفا غير لائق يعني مؤداه للذم وللانتقاص، أو أثبت له صفة انتقاص، نفى أن يكون قادرا، نفى أن يكون عالما، فمثل هذا لا شك أننا نكفره بعينه بغض النظر يعني عن التكفير العام للطائفة كلها. بهذا أجيبك عن الشطر الأول. يعني قضية تكفير الفرق لبعضها البعض، ما دامت هذه الفرق يعني هي في دائرة المتشابهات، يعني حكمها يعني كفرها ليس بواحا، ليس ظاهرا، ليس محكما، فأنت لك أن تعتزل وتقول هذه فيها تعب راس وفيها اجتهاد وتحتاج لبحث وتحري، وأنا لا أريد أن أتحمل تبعات هذا الحكم. أنت تريد أن تتجرأ تحكم لك ذلك، لكن أنا لا أريد لك ذلك، لك ذلك، هذا لك ذلك. لكن عندما يكون تقول هذه الطائفة وهذه الفرقة من ذوي الكفر البواح الظاهر الذي يعني لا يقبل يعني التوقف في تكفيرها، فحينئذ ينبغي عليك وعلى غيرك من عوام المسلمين أن يكفروها، وبخاصة إن وصلهم بعض العلم عن هذه الطائفة، مثلا كهناك الزنادقة الغلاة النصيرية الإسماعيلية للدروز، هؤلاء ليسوا بمسلمين، البهائيين هؤلاء ليسوا بمسلمين، فتقول لي أنا لا أكفرهم، هذا لا يقبل منك. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن هؤلاء كفرهم بواح ظاهر، جهودهم للدين، إنكارهم للرسالة واضح صريح، لا يعذر المرء بالجهل، يعني أو بمعنى أنه لا يجوز له التوقف. يعني قد يأتي المرء يقول لك أنا لا أعرف شيء عن هذه التي تسمي نفسها البهائية أو تسمي نفسها الدروز، لا أعرف شيئا، حدثني عنهم، فقد يكون هناك امرين لا يعرف شيئا عن هذه الطائفة، فبالتالي يعني هذا يعذر، لأنه لا يطالب يعني ليس من لوازم التوحيد أن يكون المرء عالم بالفرق، أن يكون لا شك أن هذا جيد بالنسبة للدعاة للعلماء لكذا، لكن إذا لم يعرف شيئا عن الدروز أو عن هذه الغلات هؤلاء فيعرف عنهم، هؤلاء يقول لك من قال بكذا، وهؤلاء إذا كانوا يقولون بكذا هؤلاء كفار لا شك. فبهذا أجيبك، يعني إن كانت الطائفة من ذوي الكفر المتشابه وتحتمل الاختلاف والاختلاف فيها يستساغ شرعا، فلك أن تعتزل وتقول هذا ليس من اختصاصي وأنا لست مؤهلا للاجتهاد، لأن الكفر المتشابه يحتاج لاجتهاد ويحتاج لنظر في النصوص الشرعية من جهة، وفي واقع الطائفة، واقع المعين الذي تريد أن تصدر فيه حكما، والله تعالى أعلم. أظن قد أجبتك عن سؤالك، وأدع اللاقة الآن للذي بعدك إن كان عنده أي سؤال فليتفضل، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، أحد الإخوة سألني عن يعني طبعا يقصد أنت يا شيخنا عن التميمة التي يعني تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الأخ بأن أحد المشايخ من أهل السنة الموحدين يجوزها، يعني تكتب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبركا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا يجوز؟ والسؤال الثاني شيخ الفاضل، لم يعني أريد يعني يعني طبعا أنت قلت لي بأنك يعني ترى السبحة كما قلت عن ابن تيمية جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا، شيخ الفاضل أريد أن أسأل عن الحديث يعني لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هؤلاء الذي كانوا جالسين حلقا حلقا، فدخل عليهم عبد الرحمن بن مسعود، لم أذكر يعني النص من الأول أو الحديث من الأول، ف يعني يقول لهم أحد المشايخ سبح 100 وهلل 100 وكبر 100، فلما دخل عليهم فقال لهم يعني أجئتم يعني آخر الحديث أجئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما، يعني أليس من هذا الباب يعني عن الكلام السبحة؟ فهذا هو يعني سؤالي، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما يتعلق بالتميمة، إذا هذه التميمة ذكرت فيها آيات قرآنية ومشروعة كرقية الفاتحة آية سورة الكرسي كذا إلى آخره، بعض أهل العلم أجازها للأطفال، وأجازها بشرط أن لا يدخلوا فيها إلى الأماكن السابقة. السلام عليكم ورحمة الله، هل يوجد صوت يا أخواننا؟ السلام عليكم، هل يوجد صوت؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أعود وأقول يعني من كان يحسن التعامل مع الرقية ويحفظ ويحسن القراءة ويحسن أن يرقي نفسه ويرقي أطفاله، فلا أستحسن يعني مثل هذه التميمة، ولا نستطيع أن نجرئ الناس عليها خوفا من أن، لأن هناك مجتمعات، هناك أمصار يعني تحت هذا العنوان أن التميمة يجوز الاستعانة بالآيات بكذا، كانوا يضعون والعياذ بالله خرابيش وأرقام ويعني أمور فيها يعني شك بالله عز وجل، فبالتالي من باب سد الذرائع لا أرى العمل بمثل هذه الأمور. لكن حقيقة هناك من بعض أهل العلم من أجازها للأطفال تحديدا، يعني أن توضع لهم هكذا يعني بعض الآيات القرآنية إلى آخره، لكن على أن يعني تجتنب الأماكن السيئة، الأماكن التي غير نجسة إلى آخره. لكن من جهتي أتحفظ عن هذا من باب سد الذرائع حتى هذا الجانب، حتى هذا القدر يعني ينبغي التوقف عنه حتى لا يتوسع ويعني يقع الناس بالشرك ويلبسها تمائم يعني وتعاويذ والعياذ بالله يعني فيها شرك وفيها أرقام وفيها كذا وكذا وهم يدرون أو لا يدرون، لأن هذه المسألة لو تهاوننا بها مع التوسع مع الزمن لا شك أن الشر يقع. يعني هناك قصص كثيرة خاصة في بلاد الأعاجم، بلاد الباكستان والأفغان كذا، يعني رأينا يعني وللأسف كثير من هذه المظاهر، تجد أحدهم يلبس التميمة على أنها قرآن وأنها كلام الله وأنها كذا، وعندما يعني نقنعه يعني بأن يسمح لنا أن نفتحها وأننا سنعطيه ثمنها أضعاف مضاعفة، يعني فكان يعني بعد ما نفتحها وكذا ورقة بعد ورقة ورقة بعد ورقة نجد في النهاية يعني خرابيش أحرف أرقام إلى آخره، بعدين حتى وجدنا كلمات يا بدوخ يا شدوخ كذا قالوا كارثية أو كانت تعني يا شيطان أو كذا يا بدوخ أو فيها، فقلنا أنظر أنت تستعين بالشيطان، قال هذا المولوي يعني هذا الشيخ اللي هو اللي عمل له الذي هذه التعاويذ، فهو لا يدري، فحتى لا يصل الناس العوام الشعوب وتعلقوا بهذه التميمة يظنون أن هذه التميمة تنفعهم وتضرهم وينسون جانب الله، فهذا من باب سد الذرائع. أقول حتى هذا الجانب الذي أجازه أهل العلم، بعض أهل العلم في أمور ضيقة، أقول حتى هذا أنا لا أسترح له ولا أجيزه من باب سد الذرائع، وحتى لا تتوسع هذه القضية ويقع الناس في الشرك والله تعالى أعلم. يعني هناك بعضهم كان يعتقد أنها قرآن هذه التميمة، وبعد أن نفتحها وكذا والعياذ بالله وضعنا صورة امرأة عارية، تصوروا كانت 6-7 أوراق ملفوفة بعضها 10 أوراق، شلنا أول ورق لا يوجد شيء، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، أخيرا وجدنا صورة امرأة عارية، وهذه كان له لابسها 15 أدوات ويعتقد أنها تنفع، والمولوي أعطاها إياها ودفع ثمنها. فأقول هذا يعني ليس من هناك من يسترزق بعض شيوخ السوء، يعني والعياذ بالله يأتي الناس المرضى إليه، والله أنا مريض فلان مريض، أقول أكتب لك هذه التعويذة، فأقول هذا باب شر ينبغي أن يغلق. وإن قال يعني بعض أهل العلم يعني بجوازه للأطفال لكن بضوابط وقيود كما ذكرنا لكم، لكن أقول لكم حتى هذا الجانب يعني لا أستريح له ولا أرى جوازه ولا أرى أن نجرئ الناس عليه، لأن الناس يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الخوف من الشياطين ويغلب عليهم الشرك والعياذ بالله، فقد يقعون بهذا الأمر، فدرءا لذلك يعني نجتنب والله تعالى. أرى أن الوقت قد داهمنا، أبو عبد الرحمن إن كان هناك أسئلة خطية لا بأس أن تضعها، لأنه أشعر أن اليوم ظلمنا الأخوان الذين يعني كانت أسئلتهم مكتوبة، فضع بعض الأسئلة عسى أن نجيب عنها. هذا سؤال محرج. أذن المؤذن للصلاة وأنا أستمع لدرس علم، هل أذهب الصلاة للجماعة أم أستمع إلى الدرس؟ هذا حقيقة سؤال يعني يحتاج لفكرة. أقول كالتالي إن كان هذا الدرس لا يمكن أن يعوض ويتناول مسائل لا يمكن أن يتنبه لها في مجالس أخرى، فهذا الدرس يقدم على الجماعة. الجماعة لا شك واجب، على القول الراجح هي في خلاف، يعني قضية الجماعة في خلاف بعض أهل العلم، لكن الراجح أنها واجبة لمن يسمع الأذان لكي من يكون المسجد بجواره ويقدر على الصلاة، والأعذار منتفية المطر والبرد والريح وكذا إلى آخره، فواجبة. لكن حال كان يستمع لدرس يتناول مسائل هي بحقه فرض عين واجبة كذلك وقد لا يتحصل عليها من مكان آخر. فالراجح لدي أن هنا يعني تعارض واجبان، فواجب طلب العلم وواجب يعني تحصيل هذا العلم من هذا الدرس يقدم على الجماعة، لأن القضية الثانية يعني أقل يعني توكيدا من الأولى، إلا إذا كان الدرس من الدروس العامة التي يعني تعوض ويمكن أن يعني يعني يعني تعرف من أماكن أخرى المعلومات التي فيها هناك يعني مراجع كتب دروس أو من الأمور العامة المواعظ هكذا العامة إلى آخره، فمثل هذه الأمور هو أدرى المرء بنفسه قد لا تكون واجبة عليه أو بحقه، فحينئذ يعني تقدم الصلاة على هذا الدرس بحسب الدرس بحسب المادة بحسب حاجته للمادة، والله تعالى أعلم. ما رأيكم في من يسمي العلماء الثلاثة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني علماء الإرجاء؟ ما أستطيع ما أستسيغ هذا الإطلاق، هذا الإطلاق ما أستسيغه ولا أراه صائبا ولا يعني أحض عليه، بل أرى فيه نوع من التعدي بالنسبة للشيخ ابن باز وابن عثيمين، يعني لا شك أنهم يعني في هذه المسائل مسألة الإيمان هم أوضح من الشيخ ناصر رحمه الله. مسألة قضية الإرجاء الشيخ ناصر عنده واضحة أكثر، فلو لمن قال أن الشيخ ناصر الدين الألباني من أهل الإرجاء في مسألة الإيمان أو حتى من أهل التجاهم يعني أرى هذا الإطلاق صائبا، لكن إقحام الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله في تحت هذا العنوان أرى فيه نوع إجحاف، لكن يعني مع في أواخر عهد الشيخين كان لهم بعض الإطلاقات بعض كذا أخذت عليهم في مسألة تكفير وقيد يعني الحاكم، يعني أن الحاكم لا يكفر إلا بالاستحلال، فأثاروا مثل هذه المسائل هي أقوال أهل الإرجاء، فلو قيل أنهم عندهم إطلاقات هي قريبة لأهل الإرجاء ولكذا فهذا التعبير صحيح، عندهم بعض الإطلاقات بعض الكلمات بعض العبارات يعني تلتقي مع الإرجاء أو فيها إرجاء، مثل هذا التعبير أدق فيه إنصاف أكثر، أما تقول الشيخ كله من أوله لآخره هو مرجع أو من أهل الإرجاء أو من علماء الإرجاء فهذا أنا لا أستحسنه ولا أراه من الصواب، والله تعالى أعلم. هنا السؤال أخونا أبو الوليد يقول الجماعة فرض عين يا شيخ أحسن الله إليك وطلب العلم فرض كفاية. أقول حين أنا قلت كان ينبغي أن تنتبه لكلامي، هناك طلب العلم يكون أحيانا فرض، هناك طلب علم أحيانا يكون فرض، وخاصة إن كان هذا العلم يتعلق بالتوحيد هو يكون أكثر توحيدا وفرضا عليك وعلى غيرك، فليس كل طلب العلم فرض كفاية. نعم هناك جانب من جوانب العلم فرض كفاية، يعني أنت الآن لست غنيا بتريد أن تتفقه في الزكاة في التجارة لا كذلك، هذا فرض كفاية سنة ينتدب إليها جيد بارك الله فيك، لكن هناك أمور فرض عين، مثلا الصلاة تريد أن تصلي كيف تصلي وأنت لا تعرف الصلاة؟ أقول لك أتعلم كيف تصلي قبل أن تذهب الصلاة. يعني في هناك أمور فرض عين قد ذكرنا ذلك، ليس كل طلب علم يعتبر فرض كفاية، هناك علم يعتبر فرض كفاية، هناك علم يعتبر سنة مندوب يندب له، وهناك علم يعتبر فرض عين، وبخاصة العلم الذي له علاقة بالتوحيد. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. يعني ما يخفاك هناك يعني ترك الجماعة ما استطعت صحيح، في الأجواء الجهاد الجماعة ركعة واحدة في ركعتين، إذا اشتد الخوف اشتد الوطيس الأربع تصبح ركعة واحدة، فما دلت على ذلك السنة. الموانع من صلاة الجماعة المطر البرد الثلج كل هذا يعني يبرر للمرء أن يصلي في بيته، لكن العلم ما يتعلق بالفرض العين خاصة التوحيد فهذا يستدعي ويستلزم منك حركة، والله تعالى أعلم. إذا كان العلم، أنا ذكرت سبحان الله الأخ يسأل، ولكن شان العلم يأتي ويذهب ممكن تداركه. أنا أقول إذا كان يمكن أن تتداركه وأنت لست بحاجة إليه الآن، ويمكن بإمكانك أن تتداركه وتجده في مكان آخر بعد ساعة أو ساعتين والعلم مبذول لك، فحينئذ نعم في سعة المسألة. لكن عندما تجد أن المسألة يعني بحقيقة واجبة ولا يمكن أن تعوض، وهذا الدرس قد يفوتك وقد لا يعني تجد بديلا عنه لا في كتاب ولا في مقال ولا في كذا، فحينئذ يعني وقد لا تكون من أهل القراءة وممن يحسنون القراءة ويحسنون التعامل مع الكتب والمجلدات، فأنت تحتاج يعني لشيخ أو لعالم تسمع منه، فأقول كل هذا معتبر عند الترجيح بين هذا وذاك، والله تعالى أعلم. أرجو إلى هنا نكون أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم. ما أعرف أخونا أخواننا أبو أنس يريد أن يتكلم، نعطيه الفرصة الأخيرة لأخينا أبي أنس، نسمع منه إن شاء الله تكون هي الفرصة الأخيرة وبمشاركته يعني ينتهي هذا الدرس لهذا اليوم إن شاء الله. تفضل يا أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قلت أن في يعني نواقض الإسلام لها موانع، هل بإمكانكم إعطاؤنا موانع مثلا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله عن تشريع مثلا، أو الساحر أو سب الله ورسوله إلى آخر تلك النواقض؟ فمثلا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مثلا عن تشريع طبيعة الحال، أريد أن أسمع من الشيخ الموانع بهذه النواقض. بارك الله فيك يا شيخ وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الموانع كبير وطويل، ونحن سنأتي إليه في دروسنا القادمة إن شاء الله في كتابنا قواعد التكفير. فبالتالي الصبر الصبر، والعلم كما قلنا لكم لا يمكن أن نجيزه لكم بدرس أو درسين. ومع ذلك أجيبك يا أخ الإسلام ما استطعت وبما يسمح به الوقت. هناك كثير من الحالات في عهد معاوية وعهد أحفاده وأبنائه حصلت أمور لم تكن يعني موافقة لحكم الله، لم يحكم فيها بما أنزل الله. مثلا قضية انتقال المنشوري إلى وراثي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يغير سنتي في الحكم رجل من بني أمية، أول من يغير سنتي في الحكم رجل من بني أمية. كثير من أهل العلم قالوا المراد بهذا الحديث هو معاوية رضي الله عنه. ماذا تحمل هذا الحديث؟ أقول لي ما هو مانع التكفير؟ هذا لم يكن ما أنزل الله. أقول لك في موانع بالنسبة لمعاوية، في موانع ومنها ذكرها بعض أهل العلم أنه يعني كانت هناك يعني وجد معاوية أن نظام الوراثي يحسن كثير من الفتن، وأن الأجواء في زمانه لا تسمح لمثل هذه يعني العمل مشهورة ومشهورة، كثرة الفرق ووضع السيف في الأمة وكثرة الجماعات إلى آخره، وكل يستشرف الخلافة، فبالتالي لكي يحسن هذا الأمر بأسرع وقت حتى الأمة لا تتفرق وكذا، فرأى أنه يعني فرأى أنه أن يقع بمثل هذا. الشاهد أنه لم يحكم بها أنزل الله. الحجاج قال لو أمرتكم أن تدخلوا من هذا الباب فخرجتم من باب آخر لحل لي قتلكم. هذا كلام ظاهر ظاهر الكفر، لكن في هناك مانع هو التأويل، الفهم الخاطئ، ظن أن طاعته يعني ينبغي أن يطاع حتى في هذه الأمور. انظر العبارة، هذا الحديث نقله أبو داود وغيره، لو أمرتكم، كان على المنبر، لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب خرجتم من غيره، أو تدخل من هذا الباب فدخلتم من غيره، لحل لي قتلكم. فلا شك أن الحجاج كان متأولا، هناك مانع التأويل. فجزاكم الله خيرا. هذه المسائل سنأتي إلى يعني الحديث عنها بشيء من التفصيل، لكن أنا هنا أردت أن أجيبك بشيء من التوسع. معاوية علي رضي الله عنه، ما أدري فيها يعني بعض من يقول أنه لا تفهمون أنا خطأ، معاوية من كبار الصحابة نترضى عنه، لكن الخطأ وارد بحقه وبحق غيره. فهذه المسائل قضية الموانع يعني سنقف عليها بشيء من التفصيل وشيء من الدراسة في دروسنا السابقة. الذي أريد أن أقوله يعني كل مخالفة يعني تقع عن عجز لا يمكن دفعه، فهذا العجز يقيل عثرة صاحبه أيا كانت المسألة التي اختلف فيها، والله تعالى أعلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله في دروسنا القادمة، نحن الخميس القادم لنا يعني درس في قواعد التكفير، ما كان عنده أي سؤال أي استفسار فإن شاء الله بإمكانه أن يحضر ويسمع ونسمع منه إن شاء الله. الوقت قد تداركنا، تجاوزنا الساعتين والربع تقريبا، فبارك الله فيكم. أظن أن يعني إلى هنا كاف. نستودعكم الله. الأخ وزيرستان يريد أن يسألني، بإمكانك بعد أن أخرج من هذه الغرفة أن تراسلني على يعني سأبقى على البرنامج، بإمكانك أن يعني إن كان عندك مشكلة نسمع منك إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.